بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا نسمع يسمى بقرآن الجنة والعدل من مراجعه قال الحق المعرض كده او عدل مندك كده عدل وهو مجازة الوصف بالحق وهو كلمة إذا سمت الوصف بالحق وهي على الذي علمه أن يتلقى هذا على الوصف عند الحق. فإذا ابتغى لها وجودا فقط لم يثبت به تعديلا للحق والوصف إذا اضطرد ثبوتا فقط فلا يصلح أن يكون عند الحق. حصول الحكم من حيثما الوصف حصل والاقتران في التفرس في الحرام، يعني انه لا يشترط فيه معنى الاتفاق والتفرس والتفرس والتفرس، لانه يصبح الناس الدوران والجن والعدل، لكن الطرق منهم فقط يلازمون في الوجود دون الناس. حصول حكم الحكم والوصف حصل والاقتران في التفلوس في التفلوس في الحضر في التفلوس في الحضر، يعني لما يكون لازم الوجود لازم الناس، هذا هو المعروف الضرب. ماذا يوجد المقيامة الضرب لم يثبت به الوصف علة الحكم له وجعل الاقبال العلم بهذه الطريقة، ولم يكن تناسب بالذات ولم يكن دار القياس المعروف او تبع فيه لدى اعتقاد او تبع فيه لدى اعتقاد مع القياس، اذا كان تبع غيره مشابهه غير الشرط. فهذا يقول ان المراد في مناسب تغطية الذمة لا فرق، لا يقول هذا المعنى فهو قياس عند الذمة فرق، وان كان اتباع فهو قياس شبهين فرق. قال ابن القيم صاحب المراقي اضطر الرد لان المنقول عن الصحابه هو التعليل بالمناسب دون الطرد حيث قال، ورد من نقل عن الصحابة المقبول والولياء نسخة قديمة تصويب من المراسل ورده، ورد من نقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد أجاله، ومعنى قوله ومن رأى بالأصل قد أجاله أن من رأى كون الطالب يفيد العلمية أجاب المانع لذلك بأن الأصل لازمة النزول أن تكون الموجب يقتضي ذلك، وهو كون الوصف الدائم معه في الحرب في وجود إلا تبين، ولكن لابد أن يكون أيضا الوصف إذا كان عليه لابد أيضا من أن تكون حكم الانتفاع والإنفاق. قال تنبيه لا يلتمس عليك الطرد بالوصف الطردي، لا الفرق بينهما قبل أن نقرأ كلامي الطرد والوصف الطردي. الوصف الطردي هو الذي لا يترتب عليه الوصف الطردي هو الذي ترك الاوصاف لا يبنى عليه الكف كالقصر والطول والسواد والبياض، الطرد هو الذي يترك الطردي خروج الحكم بانتفاء الوصف، خروج الحكم بخروج الوصف دون النظر الى الانتفاع. قال لا يلتمس عليك الطرد بالوصف الطردي، فان الطرد هو ما عرفناه الان في هذا المسلك، والوصف الطردي هو الذي يلتف الناقه الحر دون المصلحه كالطول والقصار. قال المؤلف رحمه الله تعالى متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحه مفسده مساويه للمصلحه او راجحه عليها، فقيل ان المناسبه تنتهي إلى آخر كلامه. قال الشنقيطي رحمه الله اعلم أن التحقيق في هذا المسألة والخلاف فيها لفظي، لأن المصلحة إذا استلزمت مفسدة مساوية أو رائحة فإن الحكم لا يبني على تلك المصلحة قولا واحدا، لأنه صارت المسألة مساوية أو أعظم فلا مصلحة من هذا النصف ولا يكون علة المصلحة، المناسبة لا بد أن تكون فيها مصلحة كما تقدم بتعريف المناسبة. قال لأن الشرع لا يأمر باستدلال مصلحة مؤدية ممثلة أكبر منها أو مساوية لها، ولكن الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة هل هي مخيمة زائرة من أصلها أو هي باقية معارضة بغيرها وهو اختيار المال؟ نختار منكم المصلحة الباقية وهي معارضة. قال تعالى: أن المصلحة باقية فعدم حكم وجود المال، وعلى أنها زائرة فعدم الحكم عدم المقتضي. الأقوال الثانية من هذا الزائر هذه المصلحة لا يقال فيه مصلحة وهي تجنيد الصداع ولا مصلحة. قال: ومن أمثلته فداء أسار المسلمين بالسلاح إذا كان يدي إلى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأسارى أو أكثر من المسلمين. إذا قال الكفار محاولة فداء بعض المسلمين أصبح الكفار يستطيعون بهذا الجميع أن يهجموا على المسلمين ويقتلون نفس العبيد أو أكثر. فلا أين المصلحة؟ فداء الأسارى. والمسلمين والقتيل إلى قتل أعرض. فلا مصلحة لمن من الكلام بذلك. لكن في مثل هذه الصورة يعني قد يكون فداء الأسارى متحقق استخدامهم السلاح مضمون انهم قد يقتلون فلا يقتلون. فلو رؤيا او لو علم ان مصلحه حذارهم متيقنه اكثر فتصير المصلحه على ما هي عليه، لكن هذا في حالتنا ليقتنع انهم سيستخدمون الاسلحه في قلب عدد اكثر. قبل أن نطلب في هذا الشرح بعض الأخوان قال كثر الكلام في هذا الأمر دليل خلاصة ذلك. الخلاصة في ذلك الذي قرأناه الآن ولم يتعلق بالكلام تعريفهما على المعلوم لديكم في اللغة التقليد وفي الكلام قسموه ثلاثة أقسام: قياس علم، قياس شبه، وقياس دلالة. قياس العلم على تعريفات من الكتب الحاق هذا العلم لاصله بحكم العله بانها تجري، ثم تكلم على ربط اخبار العله كيف تتربط العله بالنقل والاستنباط. النقل ما يكون مراد به اما ان ينص العلم الشرعيه يعني تنصيص صريح وجاء النص أيضا باستقلاله بالتعريف دون غيره من الأوصاف. فلم تكن المناسبة بعض الحيران استغرب التقصير، استغرب التقصير معناه أن الباحث أو المستهل يأتي الأوصاف المذكورة مع الجمع أو الأوصاف التي يتوقع أن الحكم بني عليها وإلا بالتقصير الزيادة، ويذكر العلل المستنبطة من ذكرها العلماء مثلا والتي يتوقع أن الحكم بني عليها، ثم يذكر الأوصاف كلها يجمعها كلها ثم ينظر ما هو أصح وصف للتعريف، فينقل هذا بكذا وهذا بكذا حتى يسمه أحد هذه الأوصاف. فالجمع سمى تقسيما ونظر إلى أحدهما وتصحيح أحدهما دون الآخر يسمى السبع وهي الصراع، ويختلف هذا الوصف وهذا الوصف حتى يسمى له وصف من الطوارئ. الثالث الدوران الوجود والعلم، وهو أن يعلم وهو أن يرى الوصف مع الحق ملازما له ثبوتا وانتفاعا، وهذا أقوى من الثورة التقسيم. الثورة الوجود العلمي أقوى من الثورة التقسيم، أن الثورة التقسيم عبارة عن استدبار ونظر في المحتوى أو لم إلى آخره. إذا أقوى ما يقال في استنباط العلة التصريح الصريح بالنص الإجماع والتنبيه بالنصوص إلى العلة، ثم الإجماع، ثم المناسبة، ثم دوران الوجود العلمي، ثم سوى التفصيل أو آخره. ثم ذكر المؤلف القيام على مدى الفرق، ينبه على أنه لا يكفي في التعليم، لا يكفي في التعليم الفرق وجود الوصف مع الحكم وجود التفصيل في التعليم، كذلك في التعليم هذا خلاصة ما ذكرنا. لا فانت الخلاصة إن شاء الله فهي والأمثلة وكثرة الاعترابات وكثرة وكذا وكذا وكذا وأي مجال قال السلطيطي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى تصل في قياس الشباب، ولم يتلقى أكثر قياس العلم قياس الشباب. قال وقيل في تفسيره وفي علم الحجه الى اخره، اعلم اولا ان هذا المسلك من مسالك العله واصحاب الهرم وادقها فهما كما صرح به الاصوليون، وحجهم حجوب مختلفه غالبها يجعل الى ان الوقف في قياس الشباب مرتبه بين الترجيح والمناسب، فمن حيث انه لم تتحقق فيه المناسبة أشهر الترجيح، ومن حيث أنه لم يتحقق فيه انتفاعها أشهر المناسبة، ولهذا سمي شبابا. وإذا نظرت إلى أنه مناسب للتعريف ليس كافيا، لم يتحقق فيه المناسبة كلها، فيه وجه من الأوجه ممكن أن يمنع عليه الناس. وفي شبه الطرد بشكل منه من هذه الوجوه اذا وجد عن ذلك الوصف للجبال قال فاذا عرفت ذلك فاعلم ان المؤلف ذكر في حده قولين، الاول قول القائل يقول ان الشبه هو ان يتردد الفرع بين اصلين ويلحق باكثرهما شبها، وهو الذي ذكر ايضا صاحب الاطار ثم ضمن الذي يقيم في موضوع مثل قال والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبار الوجه فليس حتى العلم بين الاكثران فالعلم في شبه بين الاقران. قال فالحق يكتبه ما شبه من الاختلاف في العبد ان ينضج واذا قتل تلزم فيها القيمه او الدين، فإنه يشبه المال من حيث إنه يباع ويوهب ونحو ذلك، ويشبه الحكم من حيث إنه يتاب ويعاقب وينكح ويطلق، الله ونحو ذلك، فيلحق بأكثره ما شبه والأكثر على أنه شبه أو بالمال، والأكثر على أن الشبه أو بالمال أكثر، فتلزم فيه القيمة إذا قتل وقيل بالعكس، إذا قتل وليته قيمة وليست بدينه من أهل العلم. أن يكون قيمة سواء كان قيمة أكثر من نعمة لذل أو أخر، لو كان عبدا ذكيا يوجد خير في الصناعة، يعني يجعل المشتري يشتريه بما كان لذل، فتكون بيتروكا مئتين قيمة، ولو كان اشترى بخمس من لذل فقيمته خمس من لذل، بيتروك خمس من لذل. قال وهذا النوع المعروف بغلبة الأشباه، وأجمع جمهور المسلمين على أن غلبة الأشباه لا يخرج إلا يخرج عن الشبه، لأنه إما أن يكون هو بعينه وإما أن يكون نوعا منه، خلافا لما زعمه العرب أحد المسلمين من أنه ليس نوعا من المذهب المسمى بالشبه، وأن حاصله تعارض مناسبين بالذات، رجح أحدهما فهو من مسلك المناسب بالذات، وأن الشبه لفظ مشترك يطلق على كل منهما، وغالبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه. نعم هو من الشبه كما ذكر ذلك على الجبل، لا يتحدى الأكثر، لكن من الملاحظ أن الأكثر فيما يتعلق بالأموال يلتحق بالأموال الليل والشرار والهبة والدين أيضاً من حقهم، لكن ما يتعلق بالثواب والعقاب وأمور متعلقة بالتكليف فحكمها حكمه، فهو يقلق بأن كفر مع الثواب والعاقب، وعلى هذا إذا قتل العبد شرطا أما الحق فيه إذا قتل العبد، أو إذا قتل إذا قتل شخص عبد هل يقتل به أو لا يقتل به، هل يقتل به إذا كان عمدا فليس متعلقا بالله بالعمد، العمد المسلم إنه هو عطاء السجن قبل أن يقاطعنا، لكن إذا كان قرآن فيه السجن، إذا كانت الأمور متعلقة بالمال فيعامل معاملة الأموال، إذا كان ليس متعلقة بالمال فحكمه من الحرب، لو قتل شخصا عبدا يقتل بالمسجد، هذا صحيح من الأمور. قال وأقوى أنواع الشبه في الحكم والثقة معا، ثم الشبه في الحكم فقط ثم الشبه في الثقة فقط، ومثال الشبه في الثقة والحكم معا شبه العبد بالمال في أمره رفض الباع والاشتراك، فأشبههم في هذه المنطقة الربح والشراء ونحو ذلك، وهذا على صنوف فيه شبه طويل بالمال فيه شبه طويل. قال ونحو ذلك وهذا شبه في الحكم وشبهه بالمال في الصفة، هو كون العبيد تتفاوت قيمة أفراده بحسب تفاوت أوصافه جودة ورداءه، من حيث أن يورث ويباع ويشتري هذا شبه بالحكم، ومن حيث أن تتفاوت قيمة تتفاوت أفراده شبه بالحكم. قال الشبه في الصفة فقط كشبه الأقوات في البر والشعير في البلاد، يعني غير البر والشعير مما يقال كالأرز والذرة والدخن في الشبه في الصفة، والشبه في الحكم فقط لم أذكر مثالا من آن ذكر ابن المحشي مثال، قال مثال الشبه كله بالمرأة لما أقول عليها المرأة التي تلتقي عليها، قال بالدخول بها في تلقي المهر في كل منهم، الإسلام على الشرع، أن المرأة إذا خلع بها وجب لها كما لو دخلها، وهذا بناء على قول بعض الفقهاء بأن المرأة يوجب مجرد القصوى، وهذا ليس بصحيح، فلا يجب المهر كاملا إلا بحكم، وإلا إذا طلع قبل الدخول بها فلها نصف المهر فقط، لها نصف المهر. قال الثاني أن الشبه والجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة، على حكمة الحكم من جلب مصلحة أو جلب مفسدة. الثاني من هذا قال الثاني أن الشبه كذلك من التعريف قال في بداية كلام ذكر المؤلف في حديث قوله الحد الأول قول القاضي يقول الشبه هو أن يوجد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني أن الشبه هو الجلب بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة الفرع من جلب المصلحة والحكمة. التعريف الأول قال ذلك أن الأوصاف ثلاثة أقسام، من أول قسم يعلم الشمول له اجتماعه على المناسبة كالإسكان وقياسه، وقياسه هو قياس العلة. القسم الثاني قسم لا تتوهم فيه المناسبة كالطول والقصار والتقديم، والقياس به باطل. الثالث قسم بين القسمين الأولين وهو ما يتوهم الشمالي على مصلحة الحكم ويظن أنه مظنتها لغير اطلاع على عين المصلحة، مع هنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخط في نفي التكرار بجمع الجامع اليومي للحل، لو قيس مسح الخط على مسح الرأس لأنه مسح واحد، أو لا قيس مسح الرأس على مسح الخط لأن المسحبات هو المسحبات في الإسلام، مسح الخط وعلماء يقولون مسحبات المسحبات، المسحبات حصل في الإسلام، فقال من جمع بينهما ليقاس المسحبات على المسحبات بكونها كل منهما مسحب، لكن قد تأتي نص مسحبات سورة حديث اثنان ومسحبات في لغة واحد. قال وجمع بينه وبين الأعضاء المقصودة في التكرار بكونه عضوا من أعضاء الوجود كالوجه، يعني الرأس قد جمع مع الأعضاء المقصودة ثلاثة فأصبح له شبه بهذا وشبه بهذا. قال وهذا هو قياس الشبه وهو مختلف فيه، وقد جاء النص في المسألة فلا إشكال فيها. أصح قياس أصحنا أن نقديه وضع العقل بما تقدم. قال واختلف الدين ولا الصحة وعدم أو عدمها عن الإمام أحمد، وأكثر المسؤولين على قبول لأنه يثير ظنا بثبوت الحكم. والإشكال تبنى على اليقين أو على عدم الظن كما هو. قال ابن قيس رحمه الله عنه لم يظهر لي في كلام مالك رحمه الله في هذا المسلك ان الله يخلو من بعض النظر، والله تعالى اعلم. وذلك لان مثاله للقول الثاني من القولين اللذين ذكرهما في تفسير الشبه هو بعينه مثال الاول، لان قضيه تكرار مسح الراس في الوضوء راجعه الى غلبه الاشباه، لان تكرار مسح الراس في الوضوء داخل بين الاصلين فيلحق ويختلف شبها، أحدهما أنه مسح فلا يتكرر كغيره من المسح كمسح الوجه واليدين في التيمم ومسح الخف في الوضوء، ثانيًا أنه ركن من أركان الوضوء الأربعة المذكورة في الآية فيكرر كما يكرر مسح الوجه واليدين، فمن قال بعدم تكرار مسح قال إنه أكثر شبهًا بالأول أي بمسح الخف وفي مسح التيمم، ومن قال بتكرار قال إنه أكثر شبهًا بالثاني. والقول الأخير في تفسير الشبه مثل له صاحب المستصفى بأمثلة متعددة، منها قول الشافعي رحمه الله في مسألة اشتراط النية في طهارة الحدث، طهارة موجبها يغير محل موجبها، فتفتقد إلى النية قياسا على التيمم، موجبها الأول بفتح الجيم. يعني أي معلومة كان الأخ معلومة أن المرة التي يحصل بها الطعام مع بعضها في غير محل وجودها أي محل الحظ فتفتقد إلى أن يحصل مع الثاني. قال وهذا يظهر الاجتماع في مناسب هو في مناسب هو دخل النية وإن لم يطلع على ذلك المناسب. وحتى في هذا المثال الذي ذكره يعني ليس هذا هو سبب ان تفتقد الى النية بل كل ما عبادته النبي جعلها تفتقد على النية من الأعمال والرياضة من قال تكلمت من هذا الحديث. قال هنا تشكيل الأرز والدليل والكفتان والبرد كونهما مقومين أو قوتين فإن ذلك إذا قمت بالتشكيل كونهما مقدرين أو متينين أو مسافر إذ يعلم أن الربا ثبت بسر ومصلحة والطعم والقوت وصف ينبع عن معنى فيه قوام النفس والأول على الظن أن تلك المصلحة في ظنها لا في ظن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الإنسان. لا في ظن الكيل هذا لا في ظن الكيل الذي هو عبارة عن تقدير الإنسان إلى غير ذلك من أنفية فيها المعنى وليس معناه الأدلة ما يدل على أنه على أن المرأة فقط لكون المفعول المذكور بل لو قيل أن الكيل أصبح أصح لأن المقصود عدم عدم إدراك المقادير التي تؤدي إلى عبادة كيل أقوى فدل على أن وصف الكيل أقرب من وصف الطعام لكنه وحد الاضطراب لا يدل على التعبير لأن الاضطراب هو المكان التراب الكار والسيوم الكار والجص الكار وغيره وليس فيه منها في التكوين. قال يا غير ذلك من أمثلة هذا النوع المذكور